صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى يا أهل بيتك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء حكم الإله بما جرى في مسلمين والله ليس لحكمه تبديل خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل سلمى جرى جملا ودع تفصيله فقليله لم يحصه التفصيل قتلوه أيوا مسلما قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه فليت صابني التمثيل وله ابنة مسح الحسين برأسها وليتم مسح الرأس فيه دليل قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بجفك علي تمسح على راسي ودمع العين همال جني يتيم الكافية الله منها الأحوال ما عودتني هالفعل من قبل يا خال خليت عبراتي على خدي جري مسحاك على راسي تركت القلب ذايب هذي عمي من علامات المصايب قلبي تروع حيث ابويا بسفر غايب طول الغيب الله يعود بعجل لي ضمها الصدر والدمع يجري بالأخدود وقالها يا بنتي والدي ما ظنتي عود سوت شهقات وظلت تنتحب وبروح حجود وقالت يا عمي لا تفاول بالمني سافر عساه يعود لي بالسلامة شو تسوين بنية واجلس بحجرة وينشر صدري بكلامه شنو الخبر عن والدي يا حلو الجامة قالها يا بنتي غيبت عنك بطي جايا الخبر عن حال مسلم يا حزينه يقولون من قصر الإمارة ذابين، يقولون من قصر الإمارة ذابين، وجسمه بالأسواق بالحبال ساحبينه، وراس المشكر راح للطاغي هدية، وراس المشكر راح للطاغي هدية. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج وشفاء المرضى، ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بحث الليلة يدور حول تضحيات آل عقيل في القضية الحسينية، تضحيات آل عقيل ابن أبي طالب مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جرت العادة لما يذكر الشخصيات اللي شاركت مع الإمام الحسين من أهل بيته، أبرز من يذكر مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، لكن اللي شاركوا وفدوا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأرواحهم وأنفسهم وأبنائهم وأموالهم من آل عقيل، مو بس مسلم ابن عقيل، ولا اثنين من أولاد عقيل، ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، 17 ولد من ذرية عقيل ابن أبي طالب شاركوا مع الإمام الحسين عليهم السلام، واستشهدوا مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. اختصاص مسلم ابن عقيل بالذكر لأنه كما ينقل ويذكر أنه كان أعلم آل عقيل وأفضلهم، جامع لكمالات متعددة. أما بقية آل عقيل اللي شاركوا في قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أولهم محمد ابن عقيل ابن أبي طالب. يذكر أن فقهاء آل عقيل يعني العلماء من ذرية عقيل هم اثنين، الأول مسلم ابن عقيل، الثاني محمد ابن عقيل. محمد ابن عقيل هو زوج زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين عند عدة بنات باسم زينب، هذه زينب من غير الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الثاني عبد الرحمن ابن عقيل زوج خديجة بنت أمير المؤمنين. الثالث جعفر ابن عقيل زوج أم الحسن بنت أمير المؤمنين عليه السلام. الرابع أبو سعيد بن عقيل زوج فاطمة بنت أمير المؤمنين عليه السلام. ترى أمير المؤمنين عنده بنات كثير وعنده أولاد كثيرين. الخامس محمد ابن أبي سعيد بن عقيل ابن أبي طالب. السادس موسى ابن عقيل. السابع عون ابن عقيل. الثامن عبد الله الأكبر ابن عقيل، هذا زوج ميمونة بنت أمير المؤمنين عليه السلام. التاسع ابنه محمد ابن عبد الله الأكبر ابن عقيل. العاشر عبد الله الأصغر ابن عقيل، هذا زوج إحدى بنات أمير المؤمنين عليه السلام، هذول عشرة. واثنين من أولاد محمد ابن عقيل أحمد وجعفر، هذول 12. حط عليهم أربعة أولاد مسلم ابن عقيل، عبد الله وجعفر وإبراهيم ومحمد، هذول 16. لأنه أولاد مسلم ابن عقيل كلهم قتلوا مع الإمام الحسين، اثنين قتلوا في المعركة واثنين قتلوا بعد كربلاء، أصحاب القصة المعروفة. من أولاد مسلم ابن عقيل عبد الله ابن مسلم ابن عقيل. عبد الله ابن مسلم صاحب الإمام الحسين عليه السلام وخرج وياه من المدينة إلى كربلاء مع أمه رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام كان كثير ما يشفق على أخته رقية. ليش؟ لأنها توها مفجوعة بزوجها وبعد قليل تصاب بإخوتها. قال لعبد الله ابن مسلم خذ بيد أمك واخرج بعيدا عن المعركة. قال خالي يا حسين لست ممن يؤثر الدنيا على الآخرة، شلون أتركك؟ يقول فحمل لما أذن لهم الحسين عليه السلام 3 حملات وقتل 98 رجل عمره 14 سنة. عمره 14 سنة قتل 98 رجل. يقول إلى أن رماه عمرو الصائدي بسهم وجهه إلى جبهته فاتقاه بيده فشك السهم يده في جبهته. يقول فالتصقت يده في جبهته فجاءه لعين آخر فطعنه بالرمح في قلبه فقتله. ما انتهت المصيبة. يقول اللعين صاحب السهم أتيته وهو ميت وأخذت أنضنض السهم، أحركه يمين وشمال أريد أنتزع سهمي مالتي. يقول فانتزعت السهم وبقي النصل في جبهته، يعني يقول الخشبة سحبتها بس الحديدة اللي في مقدمة السهم بقت في جبهته. شنو هالقسوة؟ هذول 16 من أولاد عقيل، من الأولاد المباشرين لعقيل ومن أحفاد عقيل ابن أبي طالب، كلهم كانوا مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نتيجة لهذا الخروج الكامل، لأنه كل من كان موجود من الرجال من أولاد وذرية عقيل كلهم خرجوا مع الإمام الحسين، بقيت المدينة خالية من أولاد عقيل، فقط فيها النساء وفيها 3 أطفال إلى محمد ابن مسلم القاسم وعبد الله وعبد الرحمن فقط، البقية كلهم مع الحسين. لما طلعوا مع الحسين أرسل يزيد إلى والي المدينة يأمره بهدم دورهم، فهدمت دورهم وصارت خرابا. لذلك يقول الشاعر مررت بتلك الديار فوجدتها خرابا يبابا قفرة الجو بلقعة ساواها في الأرض. إلى إجن ما إجى زمان المختار الثقافي. المختار الثقافي كان هو الدعم المادي الوحيد لبني هاشم وإلى الإمام السجاد عليه السلام. أعطى الإمام سلام الله عليه 10,000 دينار فعمر بها الإمام سلام الله عليه دور عقيل بن أبي طالب وذريته. وعند بنات عقيل بن أبي طالب المشهورة منهم إحدى الخمس من الطالبيات، نوائح الطالبيات الخمس اللاتي نحن على الحسين ليلا نهارا. تعرف الخمس منهم اللي ما سكتوا عن البكاء ليل نهار على الحسين عليه السلام. الأولى ما يحتاج أقول لك، زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين اللي شافت المصرع أمام عينها. شلون تقدر تمسك حياة؟ شلون تقدر تعيش؟ الثانية أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. الثالثة الرباب أم عبد الله الرضيع. الخامسة ليلى أم علي الأكبر. الرابعة أم علي الأكبر. والخامسة أسماء بنت عقيل. هؤلاء هن نوائح الطالبيات. هذول 16. السابع عشر هو مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. مسلم ابن عقيل كان أول هاشمي يقتل في سبيل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أول هاشمي، لكن من غير الهاشميين هناك من قتل قبل مسلم ابن عقيل، مثل سليمان ابن أبي رزين. هذا الإمام الحسين عليه السلام أرسله إلى البصرة إلى رؤساء الأخماس. رؤساء الأخماس شنو معناتها؟ البصرة كانت مقسمة 5 أحياء وكل حي عليه رئيس، رئيس القبيلة. فأرسل هذا الرسول إلى رؤساء الأخماس. هذا وصل إلى المنذر ابن الجارود، وكان المنذر ابن الجارود بنت زوجة عبيد الله ابن زياد والي البصرة. فشك في أمر هذا الرسول، قال يمكن هذا عين علي يريد ابن زياد يختبرني. فأخذ رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى ابن زياد، فلما علم بطبيعة الحال قتله واستشهد صلوات الله وسلامه عليه. وكانت شهادته قبل شهادة مسلم ابن عقيل، لأنه ما زال ابن زياد في البصرة قبل أن يأتي إلى الكوفة. مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه كان خصيص عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. زوجه ابنته رقية. رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام كانت توأم ويا عمر الأطرف ابن أمير المؤمنين، وهي أم حميدة. طبعا نسل مسلم بن عقيل ما بقى إلا من جهة حميدة. حميدة كانت مع أمها في كربلاء وبقت بعد ذلك، وتزوجها أحد أولاد محمد بن عقيل، أحد أولاد عمها اللي بقوا في المدينة واسمه عبد الله. ومنها كان نسل مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. وكان في زمان شخصية بارزة، لذلك في معركة صفين قبل كربلاء، في معركة صفين أمير المؤمنين جعله على ميمنة الجيش. وميمنة الجيش يعني الجناح، يعني تحتاج إلى قائد شجاع عنده خبرة في السياسة، عنده فطنة وسرعة بديهة في تدارك الأمور، ما يخلوا أي شخص. فما بالك مسلم بن عقيل في تلك السن، في سن الشباب، ويجعلها أمير المؤمنين على الميمنة. لكن إلا اللي يخلي الشيعي يتحير، واقعا يتحير في هذه الشخصية العظيمة، إذا تجي إلى زيارة مسلم بن عقيل. شايف ألفاظ الزيارة مالت مسلم بن عقيل؟ إذا تقرأ زيارة مسلم بن عقيل تشوف أن ألفاظ زيارته هي نفسها ألفاظ زيارة سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، الشخصية الثانية بعد الحسين عليه السلام في كربلاء. يعني شنو من الشخصية اللي إحنا ما نعرف عنها، فيسلم عليه الإمام مثل ما يسلم على أبو الفضل العباس. يعني شخصية خصائصها ومقامها إحنا ما نعرف فين منها إلا الشيء اليسير. لذلك يذكر لعله من أسباب هذه التشابه بين أبي الفضل العباس ومسلم بن عقيل في الزيارة، أنه كما نقل أن مسلم بن عقيل كان لدة العباس ابن أمير المؤمنين. شنو معنات هالعبارة؟ شنو معنات لدة العباس؟ المتقاربين في زمان الولادة والمتقاربين في السن يعبر عنه فلان لدة فلان، والمتقاربين في السن عادة نشوفهم يميلون إلى بعض، فلعله هذا من أسباب التشابه في هذه الشخصيتين. مسلم ابن عقيل، وما أدراك من مسلم ابن عقيل. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من بين جميع الموجودين معه في ذلك الزمان اختار مسلم ابن عقيل إلى مهمة، من خلال هذه المهمة تعرف عظم هذه الشخصية. تارة تكون مهمة بسيطة ترسل فيها أي شخص، لكن إذا صارت المهمة خطيرة لابد ترسل فيها شخص مؤهل أنه يقوم بمثل هذا الدور. عشان نعرف عظم مقام مسلم ابن عقيل لابد نبين بعض الأمور. الأمر الأول ما ذكر في مسلم ابن عقيل أنه كان من العلماء، أعلم آل عقيل وأفضلهم وأكملهم، يعني ما عنده من الملكات النفسية. الأمر الثاني لابد من النظر إلى الحالة، إلى حالة الكوفة في ذلك الوقت، بالنظر إلى الحالة السياسية والعسكرية. هي الكوفة أصلا ليش تأسست؟ الكوفة أصلا كانت خراب، وفي الروايات أن الكوفة من زمن آدم إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام، لأن الرواية عن الإمام الصادق، بنيت وخربت 20 مرة، ففي زمان الثاني كانت خرابا، زمان الثاني إلى أن إجت سنة 17، وكان جيش المسلمين راجع من القادسية، جيش فقال لهم اختاروا لكم أرض هواؤها وماؤها مناسب للمعيشة، فنزلوا في الكوفة وعمروها، أمرهم ببنائها في القصف. فصارت الكوفة شنو؟ ثكنة عسكرية، مكان لتجمع الجيوش، لذلك تسمى بكوفة الجند. ليش تسمى بكوفة الجند؟ لأن أي جيش من الجيوش الإسلامية يريد يغزو مكان لابد أن يطلع من الكوفة، وأي جيش يخلص حرب لازم يرجع إلى الكوفة. لذلك عمر بن سعد ليش من زياد دز على كربلاء، رسل لحصار الإمام الحسين عليه السلام، لأنه كان جيش مكتمل، كان خارج من الكوفة متوجه إلى ثغر الري مستكمل العدة، أرسل إليه أن نرجع وحصر الحسين، فرجع لعنة الله عليه وحصر الإمام الحسين. وكانت أكبر مصنع للأسلحة في الدولة الإسلامية، وكان فيها 80,000 جندي مجهز بالعتاد الكامل. فهذا وضع الكوفة من الناحية السياسية والعسكرية. الأمر الثالث الناحية الاجتماعية، كانت خليط من العرب، من العجم، من الترك، من الديلم، خليط من الأعراق. لذلك عشان ما تصير مشاكل قسموهم أقسام، خلوا كل قبيلة مع حلفائها في قسم، وخلوا غير العرب في قسم بوحدهم، سموهم الحمراء، حمراء ديلم. هذا من ناحية اجتماعية. من ناحية عقائدية كان فيهم المسلمين وكان فيهم غير المسلمين، من يهود ونصارى وصابئة، ومنهم من المسلمين المجبرة والقدرية والخوارج والمفوضة، وفيهم الإمامي وفيهم غير الإمامي. فتركيبة المجتمع كانت تركيبة معقدة من جميع النواحي. فهذه المهمة الإمام الحسين ما اختار إليها إلا شخص لابد أن يكون مؤهل للقيام بهذه المهمة. أضف إلى ذلك علماءنا إذا جاءوا عند شخصية من الشخصيات يريد يقيم هذه الشخصية، هذا ثقة لو مو ثقة، زين خوش آدمي لو لا، علماءنا أول ما يبحثوا يبحثوا هل يوجد نص صادر من أهل البيت عليهم السلام في هذه الشخصية، سواء كان مدح أو ذم، إن كان مدح دل على عظم مكانته، وإن كان ذم فبالعكس. لذلك يسأله الإمام العسكري عليه السلام، يقول له ممن نأخذ ديننا؟ فيقول عليه السلام العمري وابنه ثقتان المأمونان على الدين والدنيا، يعني السفير الأول والسفير الثاني، فما أديا عني إليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان. يعني الإمام يقول لهم هذول نوابي، أي كلمة تطلع منه كأنها طالعة مني، أي حركة تشوفها، أي فعل، يعني كأن هذا فعلي. شنو هالمنصب اللي وصلوا له مثل هؤلاء الأشخاص، هؤلاء السفراء اللي يمثل المعصوم، يصير نائب عن المعصوم بحيث يصير كلامه هو نفس كلام المعصوم وفعله فعل المعصوم. تعال مسلم بن عقيل، أكو نص صادر من الأئمة في حقه؟ نعم موجود عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لما أكثر أهل الكوفة الرسائل يستحثوه على الإقدام إليهم كتب لهم هذه العبارة في مسلم بن عقيل: ثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي. بعد هذه العبارة ما أحد يقدر يشك في عظمة ومقام هذا الشخصية، لذلك استحق لقب سفير الحسين. شنو هو معنى السفارة؟ الله سبحانه وتعالى وصف ملائكته بأنهم سفرة، يقول في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، سمى الملائكة سفرة. الإسفار معناه الإيضاح، نقول أسفر الصبح يعني وضح الصبح، أو من السفور بمعنى رفع الحجاب. فالملائكة لما كانوا هم الواسطة بين الله وبين الأنبياء، بين الله وبين خلقه، فهم الواسطة في إيصال الحق إلينا، فكشفوا حجاب الشك بإيصالهم تعاليم الله سبحانه وتعالى. فإذا السفارة هي الواسطة بين اثنين في أمر ما، في مشروع ما. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في رسالة الحقوق شي يقول؟ يقول: وأما حق إمامك في صلاتك، إمام الصلاة في الجماعة، يقول ترى إلي حق عليكم هذا الإمام، فهو أن تعلم أنه تقلد السفارة بينك وبين ربك وتكلم عنك ولم تتكلم عنه، ودعا لك ولم تدعو له. إمام الجماعة واسطة بينك وبين الله، ما تشوفه هو اللي يبادر بالأذكار والقراءة؟ فهذا هو معنى السفارة. تارة السفارة تكون بين الخالق والمخلوق مثل الملائكة، وتارة لا تكون بين المخلوق والمخلوق الآخر. مثلا نبي من الأنبياء يختار شخصية بارزة في قومه مؤهلة، إما بتنصيص من الله سبحانه وتعالى أو باختيار نفس النبي يختار شخص من الأشخاص المؤهلين فيرسله لهداية الناس، مثل ما صنع نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه وعلى أنبياء الله السلام: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هذول كانوا رسل من قبل نبي الله عيسى عليه السلام إلى قوم من الأقوام، يذكر المفسرين أنه إلى أنطاكية. فشنو اللي صار عليهم؟ لم يستجيبوا لهم وقتلوهم. لاحظ قضية مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه مشابهة لقصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ورسل الأنبياء. هؤلاء لم يستجيبوا لهم وقتلوهم، وهذا لم يستجيبوا خذلوه وقتلوه. فإذا بعد بيان الحالة الاجتماعية والعسكرية والسياسية وما صدر من النصوص من أهل البيت في حق مسلم بن عقيل من الإمام الحسين وما في زياراته، يتبين عظم هذه الشخصية. لكن نتساءل سؤال: هل أدى مسلم بن عقيل الوظيفة الموكلة إليه أم لا؟ هذا التساؤل معتبات، هذا التساؤل لأنه موجود الآن في بعض الكتب اللي يتناول مسألة تحليل أحداث الكوفة. طبعا أحداث الكوفة أحداث شائكة ودقيقة ومعقدة لأبعد الدرجات. يذكر أن يصل في النهاية إلى نتيجة بعد ما يحلل، يقول أن مسلم ابن عقيل والعياذ بالله ليس بأهل للقيادة ولا للإدارة، بل فوت على نفسه عدة فرص للظفر لما أرسل إليه فلم يقم بالمهمة الموكلة إليه، اعتبروه عند ضعف في السياسة وتدبير الأمور والإدارة. فإحنا نريد نبين الشاهد اللي اعتمد عليه ونشوف التعليق بعد ذلك. الشاهد يقول أن الأعور ابن شريك، الأعور ابن شريك كان شخص شديد التشيع لكن كان يتقي يتخفى، لكن في المقابل كان صاحب مكانة عند عبيد الله بن زياد. يقول لما دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة أيضا كان وياه الأعور ابن شريك. الأعور ابن شريك نزل في دار هانئ ابن عروة، كذلك مسلم ابن عقيل كان في دار هانئ ابن عروة. مرض الأعور أصابه مرض، فأرسل إليه عبيد الله ابن زياد: أني عائدك الليلة، راح أزورك هذه الليلة. يقول فالأعور اقترح على مسلم: ما دام هذا الملعون راح يجي، أنت لما يستقر المجلس ادخل عليه واقتله. فإجى عبيد الله ابن زياد ودخل المجلس واستقر، فشاف الأعور أن مسلم بن عقيل ما دخل المجلس ما قتله، فقام ينادي: ما تنظرون بسلمى أن تحيوها؟ اسقنيها ولو كانت نفسي فيها. قام يكرر هذه الكلمات ثلاث مرات، يعني تعال ادخل. يقول ما فهم عبيد الله بن زياد شنو اللي صاير، قال: أو تظنونه يهجر؟ قال له: أنا ابن عروة هذا حاله من الصباح. يقول خلص عبيد الله بن زياد هذا المجلس وطلع. فيجي يعلق يقول: فوت على نفسه فرصة لا تعوض، لو قتل عبيد الله ابن زياد لكان خلت له الكوفة واستقرت الأمور له فيها، فهو غير جدير وليس له علم بالسياسة ولا بإدارة الأمور. التعليق على هذا الكلام: مسلم ابن عقيل كان ينظر نظرة بعيدة المدى أولا هو جاي إلى الكوفة حتى يتألف رؤساء القبائل، يأخذ البيعة إلى الإمام الحسين، النهاية النتيجة النهائية يرسل إلى الإمام الحسين يخبره بها. زين، فهو نائب عن الإمام الحسين، ممثل إلى الإمام الحسين عليه السلام، وعليه يعني كل كلمة تصدر منه كأنها صادرة من الإمام الحسين عليه السلام، وكل فعل يفعله سوف ينسب إلى الإمام الحسين عليه السلام سواء كان سلبا أو إيجابا. فكان مسلم بن عقيل مقيد بقيود لابد أن يسير بسيرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولا يخرج عنها قيد أنملة، يحافظ على سيرة الإمام للإصلاح شاء صافية نقية من جميع الشوائب. فلو دخل على ابن زياد وقتله، الناس شو راح تقول؟ بني أمية يستخدمون الغدر للوصول إلى غاياتهم، والحسين وجماعته يستخدمون أيضا الغدر للوصول إلى غاياتهم. أجل شو الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ هؤلاء طلاب منصب ودنيا، وهؤلاء أيضا طلاب منصب ودنيا. لذلك أهل البيت سلام الله عليهم كانوا دائما مقيدين. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام شي يقول: وما معاوية بأدهى مني لكنه يغدر ويفجر. يعني شنو؟ يعني يقول أنا مقيد، عندي حدود ما أقدر أتخطاها، الغدر مو من طبعنا، من طبع أولئك. والإمام الحسن عليه السلام يقول: إن الغدر لا خير فيه. فلذلك موقف مسلم بن عقيل وأنه لم يقتل عبيد الله بن زياد في ذلك الموقف هو عين الصحة. ذلك الموقف يمثل سيرة الإمام الحسين عليه السلام، يدلك على أن الرجل واعي للقضية إلى مدى بعيد مو على المدى القصير ينظر. لذلك مسلم ابن عقيل قام بالوظيفة الموكلة إليه على أتم وجه، حتى بدت بوادر الإصلاح إلى أن دخل عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة فانقلبت الأمور فيها. قام أول شيء رغب يعطيهم الأموال، تالي استخدموا إياهم أسلوب التخويف والترهيب اللي بايعوا مسلم ابن عقيل 18,000 وقيل أكثر، لكن هذه التعامل الذي تعامل به ابن زياد معهم انقلبوا بأجمعهم على مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، إلى درجة بقي وحيدا فريدا، ما خرج من المسجد في تلك الليلة بعد صلاة العشاء في ظلمة الليل وينظر وراء وإذا هو وحيد فريد في أزقة الكوفة. أيوة مسلما، قام يمشي متحير، مشى في أزقة الكوفة، شاف عتبة باب دار جلس عليها، صاحبة الدار أحست بحركة تنتظر ولدها، خرجت وإذا تشوف رجل جليل مهيب حاط راسه بين ركبته وقاعد يبكي. قالت لعبد الله: ألك حاجة؟ قال لها: أمت الله أنا عطشان، اسقيني قليلا من الماء. يقول دخلت جابت له الماء وشرب الماء، دخلت إلى دارها شافت بعد أكو أثر حركة في الخارج، طلعت له قالت لعبد الله: ألم تشرب الماء؟ قوم انصرف إلى أهلك، لا أحل لك الجلوس على باب داري وانتهاك حرمتي. قال لها: أمت الله أنا غريب. أيوة مسلمة، قالت شربت الماء لا توقف على الباب مهمنا بل مثلك وقفتك ببيوت الأجناب جناك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروب القمر غرب والنجم دار. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة وحيد ما عندي أحد. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة عنها ارتحلنا والدهر جايا علينا. عمي علي ومسلمان اللي يذكرونه مخذول ومسيت ببلدكم ما لينصر أجركم الله. أدخلته إلى دارها قضى تلك الليلة في العبادة. قدمت له الطعام فلم يأكل إلى أن جاء ولدها المشؤوم فرآها تكثر الدخول والخروج من تلك الدار. أخذت عليه الأيمان المغلظة أن يكتم الأمر. وبينما مسلم بن عقيل قد صلى الصباح وشرع في التعقيبات أجركم الله وإذا به يسمع حوافر الخيول. أيوة مسلمة أيوة سيدة. أخذ سامته ولبسها وأخذ سيفه وخرج لقتال القوم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا. ومسلم أسلم للمنايا واستعد ومثل صعصع صاح بسربها ورعد. اتجمعت لجموع ما تنحصب عاد من يصقها تموج موجات الغنم تموج موجات الغنم. لو عد وصال كم عقيد الوسد حر الرمال بليل عد جرم الشع مثل الهلال. وسيف جن شهاب لعده برجم سيف جن شهاب من سل التهب بس لمع شلع سراديل السرب. لعب عم الوصي بعسكرهم لعب لعب عم الوصي بعسكرهم. ولولا القضاء والحيلة اللي دبروها حفرة وبميدان حفيرة وستروها وبيها تقنطر والمحاسن جرحوها. وصاب ابن الاشعث ويح قلب بمحجر العين. يلا ويا طاعه وطاعه تصيح على السطح وش هالكسيره. ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشي بن عمك الموثوق طايح بالحفيره. قادوه مثل الطير مكسور الجناحين. اجركم الله. خرج اليهم كالليث الغضبان اكثر فيهم القتلى. لم يقدروا عليه الا بالغدر والحيله فاستدرجوه الى تلك الحفيرة إلى أن سقط فيها. صح ونادي ومسلما فاحتوشوا من كل جانب. هذا يضربه بسيف ذاك يطعنه برم ذاك يفضخه بحجار. يا الله إلى أن استخرجوه ملببا ودماؤه على وجهه وجميع جسمه. إيش حالته هو وحيد بين القوم؟ بمنه ينتخي؟ منه يمه في الكوفة الحين؟ اسمع اسمع وين يروح وين ينتخي؟ يقول يا حيدر يا حيدر يا حيدر لو شفت حاله ودم على الوجه يجري ينادي هذي وين عن حسين أظن بالحال ما يدري الهواشم ما يحضروني يشوفون اش عمل دهري أعالج بالحفير الروح والتمت علي عدوان تالي ويا أهلي وتالي على ابن زياد دخلوني اسمع اسمع اللي كسر قلبه وتالي ويا أهلي وتالي على ابن زياد دخلوني بقى يسبني يا ابن حيدر وانا بس تهمل عيوني بقى يسبني يا ابن حيدر وانا بس تهمل عيوني وامر من على قصره على التربان يرموني وانا متلهف على فرقاك يا سيد بني عدنا وصلوا به الى باب القصر شاف جرة فيها ماء بارد قال اسقوني قليلا من الماء قال له رجل لا تذوق الماء حتى تذوق الحامية قال له مسلم انت اولى بها صليا رق اليه رجل جاب اليه قدح من الماء ادناه من في تقاطر دمه في ذلك القدح في المرة الثانية تقاطر دمه في المرة الثالثة سقطت أسنانه في القدح أيوة مسلما قال لو كان من الرزق المحتوم لشربت من أدخلوه على ابن زياد قال سلم على الأمير قال ليس لي بأمير لسان حال من أميرك قال أميري حسين أيوة حسينا قال سلمت أم لم تسلم فأنت مقتول لا محالة يا بكر بن حمران اصعد به إلى أعلى القصر واضرب عنقه صعدوا بمسلم إلى أعلى القصر فتوجه ناحية الحجاز وقال عليك السلام يا أبا عبد الله أجركم الله وبينما هو كذلك وإذا باللعين شاهرا سيفه فاتحا باعه ضرب مسلم على رقبته أيوة مسلما والسيدة رموا بجنازته من أعلى القصر فتكسرت عظامه وألحق الجسد وألحق الرأس بالجسد وربط الحبال برجله وسحبوه في الطرقات والأسواق صح ونادي ومسلما والله والمقدر دنا وشاعت اخبارا رماه القوم من قصر الإمارة رماه القوم من قصر الإمارة وهان انجت العقبة وبقدارة مظلمة ولا أحد بعد يصلها مصيبتهم مصيبة تهد الجبال، ومن قبل المشي بتشايف الأطفال، شفتوا ميت يجرونا أيوة مسلمة. إلهي نسألك وندعوك نتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية، اللهم شافي كل مريض ورد كل غريب وفك كل أسير وغير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وتقبل منا هذا القليل بأحسن قبول، وارحم موتانا موتى شيعة أمير المؤمنين، ورحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة إلى أرواح موتانا موتاكم موتى المؤسسين وجميع شيعة أمير المؤمنين، لا سيما الوالد المرحوم الحاج أبو علي ناجي المعيبد والمرحوم الحاج منصور عبد الغني وجميع شيعة أمير المؤمنين، رحم الله من يقرأ لهم المباركة الفاتحة مع الصلوات.